رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فبعون الله وتوفيقه ما نزال في قراءة هذا الكتاب النافع العظيم كتاب أصول الفقه لشيخ أشياخنا العلامة الكبير محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة وقد وصلنا إلى مبحث الحقيقة والمجاز وتكلمنا في الدرس السابق عن تعريف الحقيقة وأن الحقيقة في معناها الاصطلاحي قد انتقلت من المعنى المجازي من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله الحقيقة على وزن فعيلة بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول مأخوذة من الحق بمعنى الثبوت فإن كانت بمعنى فاعل فمعناها الثابتة من حق الشيء إذا ثبت وإن كانت بمعنى مفعول فمعناها المثبتة من حق الشيء إذا أثبته فتوقفنا عند هذه الكلمة وقلنا إن حق تأتي لازمة ومتعدية فتقول حق الشيء يحق وتقول حق الشيء حققت الشيء أحقه حققت الشيء أحقه تمام وأما أحق الشيء فلا داعي لها لأن حق يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى همزة يتعدى بها وهذا ولذلك فإننا اخترنا أن نضبط قول الشيخ محمد أبي النور زهير رحمه الله فمعناها المثبتة من أحق الشيء إذا أثبته وإن كان هذا خلاف ما جرت العادة في مثل هذا الموضع من الاتيان بالماضي ثم نظرت في بعض كتب المعاجم فوقفت على أن حق هي التي تأتي لازمة ومتعدية عند أكثر العرب ولكن أحق لكن بني تميم في لغة لهم يقولون أحق من أجل التعدية وأيضا يعني فيقال حق الشيء وأحقه لغة لبني تميم وحققته فيكون إذن هذا يكون كلام الشيخ فمعناها المثبتة من أحق الشيء يكون هذا الكلام جاريا على لغة بني تميم وإن كان هذا خلاف ما ينبغي فإن الأصل أن يأتي بما عليه أكثر العرب جماهير العرب فيقول من حق الشيء ويتابع متابعا في يعني فيقول حق الشيء متابعا الإمام الإسنوي رحمه الله نعم إذن يعني الشيخ لم يعني حتى لو قلنا حق الشيء فلم يخطئ يعني خطأ محضا يعني أو لا وجه لا له وجه عند بني تميم فرغنا من الكلام عن الحقيقة وأقسامها الأربعة الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة والحقيقة الشرعية وذكرنا أن الحقيقة الشرعية ممكنة وصححنا خطأ في بعض مطبوعات الكتاب في بعض النسخ في النسخة الفيصلية التي عندي فيها خطأ ولكن هذا وفي نسخ الأزهرية وإن كان هذا مصححا في طبعة دار البصائر وقلنا ينبغي أن يكون في الكلام سقط أخل بالمعنى وهو قوله وهذا النوع الذي هو الحقيقة الشرعية اختلف فيه العلماء أولا من حيث إمكانه يعني عقلا وثانيا من حيث وقوعه ووجوده. فمن حيث الإمكان ذهب الجمهور إلى أنه غير ممكن، هكذا الأصل عندي، فينبغي أن يصحح. فذهب الجمهور إلى أنه ممكن، ونقل أبو الحسين في المعتمد عن قوم أنه غير ممكن. هذا التصحيح، وبفضل الله وافق طبعة داري البصائر. طيب، فهذا من حيث الإمكان. وأما من حيث الوقوع، هل وقعت الحقيقة الشرعية أو لم تقع؟ فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، الحقيقة الشرعية غير موجودة، لم تقع، جائزة عقلا ولكنها لم تقع. وما يظن، طيب فهنا اعترض على الشيخ، فماذا تقول في الصلاة والصيام والزكاة والبيع فقال وما يظن أنه موجود منها فهو مستعمل في معناه اللغوي. غاية الأمر أن الشارع شرط في اعتبار هذا المعنى شروطا لا يكون معتبرا بدونها. فالصلاة في الشرع مستعملة في الدعاء، معناها في الشرع هو الدعاء، نفس المعنى الذي هو في اللغة، ولكن هذا المعنى الذي استعمل في الشرع يكون مشروطا ومقترنا بشروط جاء بها الشارع الحكيم، وأما معناها في اللغة فهو مطلق عن هذه الشروط. قال غاية الأمر أن الشارع شرط في اعتبار هذا المعنى شروطا لا يكون معتبرا بدونها. فالصلاة في الشرع مستعملة في الدعاء بشرط، إذن معنى الصلاة في الشرع عند الإمام الباقلاني رحمه الله، القاضي الباقلاني، هو الدعاء بشرطه، هو الدعاء بشرط أن ينضم إليه أمور خاصة هي الركوع والسجود والقراءة. طبعا والشرط غير المشروط، الشرط غير المشروط، خارج عن حقيقة وماهية المشروط. فليس الركوع والسجود جزءا من ماهية الصلاة كما هو الحال عند جمهور العلماء من الأشاعرة والفقهاء، لا، بين ليس الأمر كذلك عند القاضي الباقلاني، بل إن الصلاة عنده الدعاء مشروطة بالركوع والسجود والقيام من إلى آخر أركان الصلاة. إذن فالصلاة في الشرع مستعملة في الدعاء بشرط أن ينضم إليه أمور خاصة هي الركوع والسجود والقراءة. وكذلك الصوم مستعمل في الإمساك لكن بشرط أن ينضم إليه النية مع ترك الأكل والشرب زمنا معينا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من رمضان. والحج مستعمل في القصد، معناه القصد، ولكن بشرط أن ينضم إليه إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. وهكذا يقال مثل ذلك في الزكاة وغيرها من الألفاظ المستعملة في الشرع. أما معنى الصلاة عند جمهور العلماء فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط ونية مخصوصة. الإمام الباقلاني يقول لا، الصلاة هي الدعاء بشرط أن ينضم إليها أو أن يقترن بها الأقوال والأفعال إلى آخره. هذا القول الأول للإمام القاضي الباقلاني رحمه الله. قال واستدل القاضي على ما ادعاه بدليلين. الدليل الأول، لو كانت الألفاظ المستعملة في الشرع حقائق شرعية، يعني لو كانت الألفاظ هذه ألفاظا وضعها الشارع لمعاني جديدة من غير أن تمر على المعاني العربية، من غير أن تعتمد على المعنى الذي وضعه العرب لها، إنما هي ألفاظ وضعها الشرع لمعنى جديد، لمعاني جديدة مستقلة عن المعاني التي وضعها العرب لها. لو كان الأمر كذلك لكانت غير عربية. لماذا؟ إيش دليل الملازمة؟ قال لأن العرب لم تضعها لتلك المعاني التي استعملها الشرع فيها. العرب ما قالوا إن الصلاة معناها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير إلى آخره، ما قال، ما استعمل العرب الصلاة بهذا المعنى أبدا، استعملوا الصلاة بمعنى الدعاء، وأما بهذا المعنى فلم يستعمله العرب. ما استعمل العرب الصيام بالمعنى الشرعي الخاص الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب يوم رمضان من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، ما استعمله العرب بهذا، استعملوا مطلق الإمساك عن الأكل والشرب وغيره والكلام وغيرهما، وقالوا خيل صيام وخيل غير صائمة إلى آخره. فلو كانت هذه الألفاظ المستعملة في الشرع حقائق شرعية، لو كانت حقائق شرعية ليست مجازات أو ليست مستعملة فيما وضعه العرب لها من معان، لكانت غير عربية، لأن العرب لم تضعها لتلك المعاني التي استعملها الشرع فيها. ولو كانت غير عربية للزم أن يكون القرآن غير عربي لوقوع تلك الألفاظ فيه وهي كثيرة، لكن القرآن عربي بصريح قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فبطل كونها حقائق شرعية. إذا فسد اللازم فسد الملزوم، أنه سيلزم من كون هذه الألفاظ حقائق شرعية كون القرآن غير عربي، وهذا اللازم فاسد وباطل فيبطل الملزوم. وإذا بطل هذا الملزوم وهو كونها حقائق شرعية ثبت أنها حقائق لغوية، وهذا هو المطلوب، أنها حقائق لغوية لكن الشرع استعملها وقد أضاف إليها شروطا خاصة بها. هذا الدليل الذي استدل به الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله في الحقيقة يبطل مذهب المعتزلة فقط، لكنه لا يبطل مذهب جمهور العلماء من غير المعتزلة، لأن مذهب المعتزلة وهو القول الثاني الحقائق الشرعية موجودة مطلقا سواء كانت هناك مناسبة بين المعاني اللغوية يعني والشرعية أو لم تكن، وهذا القول للمعتزلة. قال المعتزلة إن الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني وضعا مستقلا، قد يكون بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة وربما لا يكون، لا نظر لهذه المناسبة، بينما الذي يقول هو القول الثالث جمهور العلماء إن هذه الألفاظ الصلاة والزكاة وغيرها في الأصل مجازات لغوية اشتهرت وكثر استعمال الشرع لها في المعاني الخاصة بها حتى صارت حقائق عرفية شرعية، حتى صارت حقائق شرعية، فهي يعني فنظروا في أصل خروجها عن المعنى اللغوي إلى مناسبة، فهي مجازات في الأصل، لكن هذا المجاز اشتهر وغلب استعماله في المعنى المنقول إليه حتى تنوسي المعنى الأصلي وصار حقيقة شرعية لا يستحضر الذهن أصلا يعني معناه اللغوي الأصلي المنقول عنه. فإذن هذا الكلام الذي أتى به أو هذا الدليل الذي أورده الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله يصلح ردا على معتزلة، ولكنه لا يصلح رداً على الجمهور من غير المعتزلة، لأن الجمهور من غير المعتزلة يقولون إنها في الأصل مجازات لغوية، غلب استعمالها في معانيها المنقولة إليها، المعانيها الشرعية المنقولة إليها، حتى صارت حقائق شرعية تنوسي معها الأصل اللغوي. أجيب عن ذلك، عن دليل الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله، بأنه يكفي في كونها عربية استعمال العرب لها في الجملة. العرب يعني من الذي أنت تقول إنها لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية، باعتبار أن العرب لم يستعملوها لهذه المعاني؟ فالجواب نعم، صحيح أن العرب لم يستعملوا الصلاة في المعنى الشرعي الخاص، ولكنهم استعملوا الصلاة في الدعاء، يعني استعملوا الصلاة في معنى من جزء من أجزاء الصلاة، فاستعملوا الصلاة في الجملة يعني بشكل عام استعملوها، وليست كلمة جديدة لم يسبق للعرب أن يستعملوها. الزكاة استعملها العرب، زكى وصلى وصام وباع، هذه كلها استعملها العرب، لكن الذي جاء به الشرع معان جديدة لألفاظ استعملها العرب استعملها العرب، وكانت المعنى الذي استعمله العرب لها فيه شيء ما، يعني يدخل بعض منه أو شيء منه في المعنى الشرعي. فإذا يكفي في كونها عربية استعمال العرب لها في الجملة، وقد استعملها العرب في معانيها اللغوية، هذا طبعا رد من المعتزلة، يعني استعملها العرب في معانيها اللغوية لذلك كانت عربية، يكفي هذا. الدليل الثاني، لو كانت حقائق شرعية، نعم سنأتي على هذا الموضوع، موضوع المعرب إن شاء الله دان سنأتي عليه في الدرس بإذن الله، سيأتي معنا إن شاء الله موضوع التعريب بشكل يعني هذا على الذي هو دليل على دليل الإمام الباقلاني أنه هناك بعض الألفاظ تفق على أنها ليس عربية، ومع ذلك لم يخلق، لا ما تفق، هذا الكلام أنه لم يتفق على كونها معربة غير عربية، بالعكس الجمهور على نفي المعرب في القرآن، جمهور العلماء على نفي وجود المعرب أو ألفاظ غير عربية في القرآن. نعم. طبعا هذا الكلام الذي جاء به الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله يبين لنا أنه منع وجود الحقائق الشرعية، يعني بمعنى كون هذه الألفاظ مستعملة أو وضعت لمعاني شرعية لا علاقة لها يعني بالمعنى اللغوي، هذا وضع جديد لهذه الألفاظ إزاء هذه المعاني الجديدة، فيصير مثلا صلى إذن تصير مشتركة لها معنى عند العرب ومعنى في الشرع، هكذا يعني كما هو الحال في العين، وليست صلى في الأصل مجاز عن باعتبار اشتمالها على الدعاء من إطلاق اسم الجزء على الكل، ثم اشتهرت صلى في معناها الشرعي الجديد حتى تنسي المعنى الأصلي، لا ليس الأمر كذلك عند القاضي الباقلاني رحمه الله. طيب دعنا نكمل الدليل الثاني ثم نرجع إلى البحث في حقيقة مذهب القاضي رحمه الله. قال الدليل الثاني، لو كانت حقائق شرعية لاقتضت حكمة الشارع أن يبين معانيها للمخاطبين قبل أن يخاطبهم بها، يعني معاني جديدة، وهذا وضع جديد لهذه الألفاظ إزاء هذه المعاني الجديدة، فلو كانت هذه الألفاظ حقائق شرعية لاقتضت حكمة الشارع أن يبين معانيها للمخاطبين قبل أن يخاطبهم بها حتى لا يخاطبهم بغير ما يفهمون، لكن الشارع لم يبين معانيها لهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ألفاظا فكان العرب يستفهمون منه عن هذه الألفاظ فيبينها لهم، وهذا جاءت في عدة يعني أحاديث و... نعم. فمثلا الظلم، قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، نظر الصحابة إلى الإطلاق الظلم والمعنى اللغوي الأصلي، فالظلم سواء كان كبيرا صغيرا كل ذلك يسمى ظلما، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس بذاك، ألم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد هنا بالظلم إذن الشرك، فبين. إذن هنا شوف يعني هذا من أمثلة البيان. قال فحتى لا يخاطبهم بغير ما يفهمون، لكن الشارع ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا جهل يا أبا لهب يا عباس يا حمزة يا عمر يا أبا بكر يا إن الصلاة معناها كذا وكذا، ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن الشارع لم يبين معانيها لهم قبل أن يخاطبهم بها، ما قال سأستعمل الصلاة، ترى أنا الآن سأستعمل الصلاة لكن المعنى الذي سأستعمل الصلاة في غير المعنى الذي تعرفونه من الصلاة، ما قال هذا. إذ لو ثبت، لو ثبت لا قال، أقول لك لو ثبت هذا لثبت بالآحاد، يأتي حديث أنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أتعلمون ما الصلاة، الصلاة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني بحسب الدليل هذا. إذ لو ثبت ذلك لثبت بالآحاد أو بالتواتر، يأتي دليل حديث متواتر. قال وكلا الأمرين لم يوجد، لا جاء حديث آحاد ولا جاء حديث متواتر، أو يعني تنقل جيلا عن جيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فعلمهم أن الصلاة التي سأستعملها معناها كذا وكذا أقوال وأفعال. قال فدل ذلك على أن معاني هذه الألفاظ معروفة لهم عند الخطاب فكانت حقائق لغوية. نوقش هذا الدليل بأن الشارع، من الذي قال لك إن الشارع لم يبين؟ لا، بل الشارع بين، الشارع بين معاني هذه الألفاظ للمخاطبين، ولكن ليس بلازم أن يكون البيان قد ثبت بالآحاد أو بالتواتر، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف لهم الصلاة ويقول سأستعملها، لا ليس الأمر كذلك، لجواز أن يكون قد حصل بواسطة القرائن. نعم، وهذا يعني شبيه بتعليم الأطفال الحروف والكلمات في أول استعمالها، أنت أول ما تبدأ مع الطفل الصغير بالكلمات الأولى فهو من بالقرائن، بالإشارة، بالقرينة، بشيء يعني يحصل هكذا من غير أن يعني بأمر معنوي، من غير أن يجلس فيقول له، لأنه يعني في الكلمات الأولى للطفل يعني الجمل والكلمات الأساسية التي تريد إيصالها للطفل بالتلقين بالقرائن المعنوية المحيطة بالحالة التي يحصل فيها التعليم، لأنه ليس لديك بعد أن يتكون لديه هذا المخزون اللغوي تحيله عليه، لكن قبل أن يحصل هذا المخزون اللغوي يكون بالقرائن الطفل، لأنه ليس لديه مخزون لغوي حتى تشرح له الطفل. يعني لماذا جئنا بالكلام عن الطفل؟ ليس له مخزون لغوي حتى تحيل عليه في الشرح. إذن الشرح كيف ستشرح له؟ تأتي له مثلا الطفل لابد يعني إدراكه محدود فتعتمد على الأشياء الحسية والإعادة والإعادة والتلقين، وترسم له صورة الشيء، يعني الأساليب هذه التعليمية المعروفة للطفل. إذن كذلك الأمر، إن يعني أهل العرب الكفار والمسلمون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسألوا يعني فعلموا أن هذه هي الصلاة من خلال القرائن، وأنه لم يأتي بالصلاة بمعنى أقاموا الصلاة يعني أقاموا الدعاء، لا يعني فمن خلال القرائن فهموا أن المراد بالصلاة الصلاة المخصوصة. إذن فهذا الدليل قائم على أن هذه الحقائق لو كانت شرعية لبينها الشارع للمخاطبين حتى لا يخاطبهم بما لا يفهمون، فهذا نقول لا، قد بين ذلك من خلال القرائن. فهذا الحصر غير حاصر، إنه إما أن يكون بين بحديث آحاد أو متواتر، أقول لا أبدا، بين ذلك بالقرائن غير القولية. القول طيب الآن، يعني القول الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله كان مثار بحث للعلماء، والشيخ الإمام العلامة الشيخ العطار رحمه الله أورد كلاما يعني ماتعا في هذا الباب في حاشيته على جمع الجوامع، ويعني ذكر قال: قال إمام الحرمين في البرهان نقلا عن القاضي: إنها مقرة على حقائق اللغات لم تنقل ولم يزد في معناها. ثم قال: واستمر القاضي على لجاج ظاهر، يعني الإمام الحرمين كان يخالف القاضي في هذا، فقال: استمر القاضي على لجاج ظاهر، فقال: إن الصلاة الدعاء والمسمى بها في الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعال، ثم الشرع لا يزجر عن تسمية الدعاء المحض صلاة، وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام، وهذا غير سديد، فإن حملة الشرع مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة جزء من معنى الصلاة، ومساق ما ذكره أن المسمى بصلاة الدعاء فحسب، وليس الأمر كذلك. انتهى كلام إمام الحرمين. وقال البدخشي في شرح المنهاج، هذا علامة محقق البدخشي، قال: اختلف في تفسير قول القاضي، فقال الأستاذ يعني أبا إسحاق الإسفرايني: إن استعمال الشارع للأسماء كالصلاة ونحوها في المعاني الشرعية لم يخرج بذلك عن وضع اللغة، بل هي مقررة على حقائقها اللغوية. وقال المراغي: معناه أن معانيها الشرعية حقائقها اللغوية. وقال الخنجي: مذهب القاضي أن كل ما يدعى أنه حقيقة شرعية فهو مجاز لغوي. وزاد عليه الشاربردي قوله: لم تبلغ حقيقة لغوية، فهو كل ما يدعى أنه حقيقة شرعية فهو مجاز لغوي. زاد عليه الشاربردي قوله: لم تبلغ رتبة الحقائق، أي هي باقية على معانيها اللغوية، والزيادات غير داخلة في معانيها، يعني لم تبلغ رتبة الحقائق الشرعية، تكون حقائق شرعية خاصة. قال العبري، وهذا له شرح على المنهاج: وكلام الأستاذ أولى بالاتباع لعلو مرتبته. قال البدخشي: أقول لا خفاء في ضعفه، إذ المحقق من يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، بل الحق التفصيل، وهو أنه إن أراد بتقررها على حقائقها ما ذكره المراغي على حقائقها اللغوية فهو باطل للقطع بأنها معان حدثت وكان أهل اللغة لا يعرفونها، وإن أراد أو أريد أنها حقائق في معانيها لغة ومن معانيها الشرعية مجازات ليست بحقيقة أصلا فهو باطل أيضا، لأنها تفهم منها بلا قرينة. يعني هذا الصلاة صار يفهم منها الأقوال والأفعال من غير قرينة، قلنا لأنها تنوسية، كانت في الأصل أول ما، هذا مذهب الجمهور، يعني هي في الأصل مجازات ثم صارت حقائق شرعية تنوسي معها الأصل. يعني لو قلنا إنها مجاز واستمررنا في هذا في القول بأنها مجاز وبأنها بقيت مجازا، لكان لابد في كل استعمال للمجاز من ملاحظة العلاقة والقرينة، مع أنه في كثير من الأحيان لا يوجد لا علاقة ولا قرينة، والمخاطب والمتلقي لا يلتفت إلى العلاقة والقرينة أصلا. إذن وإن أريد أن معانيها التي يدعى كون الألفاظ في حقائق شرعية مشتملة على المعاني اللغوية وزيادة، والألفاظ مستعملة في اللغوية الحاصلة في ضمن الشرعية لا في المجموع المركب منها والزيادة كما أشار إلى الشاربردي فهي مقررة على حقائقها اللغوية، وكونها مجازات لاستعمال العام في الخاص فهي مقررة على حقائقها اللغوية وكونها مجازات لاستعمال العام في الخاص فهذا باطل أيضا للقطع بأن قول الشارع صلوا ليس معناه فعلوا الدعاء الذي في ضمن الأركان المخصوصة، وإن أريد أن حقائق لغوية واستعماله في الشرعية ليس بوضع الشارع إياها في هذه المعاني فله وجه. والتحقيق أن محل النزاع على ما في شرح المختصر مختصر ابن الحاجب للعضد، الألفاظ محل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وقد استعملت في غير معانيها اللغوية، فهل ذلك بوضع الشارع لها لمناسبة فتكون إذن مجازات يعني وضعت وضعا ثانيا، أو لا ليست بوضع الشارع لها واستعمالها فيها للمناسبة بقرينة مجازا من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازات لغوية ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسن أهل الشرع لاحتياجهم إلى التعبير عنها دون المعاني اللغوية فصارت حقيقة عرفية لهم، حتى إذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي فعلى أيها تحمل؟ فاختار القاضي الثاني، وهو أن ذلك ليس بوضع الشارع، ليس هناك وضع جديد لهذه الألفاظ لحقائق شرعية، بل بالطريق المذكور أنها تحمل على المعنى اللغوي، واختار غيره الأول وهو أنه بوضعه وأنها تحمل على الشرعي، يعني كانت في الأصل مجازات ثم وضعها الشارع يعني لمناسبة وتنوسيت هذه المناسبة حتى صارت حقائق شرعية. بعد الاتفاق على أنها قد صارت حقائق في معانيها الثواني الثانية يعني معاني الشرعية أيضا، وأن إذا وقعت بلا قرينة في كلام أهل الآن هذا الكتاب والسنة، لكن في كلام العلماء الشافعي ومالك ومن دونهم ومن بعدهم، إذا وقعت في كلام أهل الكلام والفقه والأصول وغير من أهل الشرع تحمل على المعاني الشرعية، خلاص انتهى. انتهى كلام الفاضل البدخشي، فقد علمت مما نقلناه الشيخ العطار يقول الآن، فقد علمت مما نقلناه عن البرهان وما نقله البدخشي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أن كلام الشارح في الجلال المحلي في تقرير مذهب القاضي موافق لما نقلاه، وقد تبعهما في ذلك النقل المراغي وبقية الجماعة الذين ذكرهم البدخشي، وأن ما قاله البدخشي إن أريد أن ما قاله يرجع للبحث في المنقول لا في صحة النقل. شوف هذا الكلام الجميل، أنه نحن دائما في أي مذهب تريد نقاشه لابد أن تحرر النقل، تنقل المذهب على ما هو عليه، ثم بعد نقلك للمذهب على ما هو عليه تبحث فيه، تقول والله إن أريد كذا فكذا وإن أريد كذا فكذا، هذا المذهب له وجه لا ليس له وجه، يعني تبحث فيه بعد أن تصحح النقل، دائما البحث يأتي بعد تصحيح النقل. قال فإذا ما قاله البدخشي يرجع للبحث في المنقول لا في صحة النقل، وما قاله شارح المختصر وهو العضد تأويل لكلام القاضي، العضد أول كلام القاضي بما يرجع إلى كلام الجمهور، فهذا ما بيصير، أنت لازم لابد أن تنقل المذهب على ما هو عليه ثم تبحث فيه تبطله تضعفه بناء على البحث فيه، لكن أول أمر أنقل لا تؤول، لا تنقل المذهب بفهمك، هذا ما يفعله أحيانا ابن تيمية ينقل المذهب بفهمه، انقل المذهب على ما هو أو بلوازمه أو باللوازم التي هو يعني يلزم المذهب بها، لا انقل المذهب على ما هو عليه ثم ابحث، قول والله هذا المذهب فيه كذا وكذا. قال وظهر لك الحق عيانا وقدرت على تزييف ما تنازع فيه العلامتان الناصر اللقاني وابن قاسم عبادي، وأن كل منهما لم يصب المحز إن كنت ذكيا فتبصر، وفي كلام الأفاضل تدبر ولا يهولنك هذه التهاويل وكثرة القال والقيل. الشيخ عطار يعني محقق بديع. طيب إذن هذا ما يتعلق بحقيقة مذهب الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله رحمة واسعة. الآن إيه يعني يقرر مذهبه يعني الأستاذ أبو إسحاق يقرر مذهب القاضي. لا نحن كنا ننقل كلام العلماء في تقرير مذهب القاضي بغض النظر هل هو موافق أو ليس موافقا. الآن القول الثاني وهو قول المعتزلة أن هذه الحقائق الشرعية موجودة مطلقا سواء كانت هناك مناسبة بين المعاني اللغوية والشرعية. كان ينبغي إيش عندكم في كلمة شرعية ولا لازم يعني كان ينبغي أن تكون لا هو لازم يعني يكون سواء كان هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي أو لم تكن. لأنه ذكر كلمة الحقائق الشرعية في الأول يمكن. إيه طيب بينها وعلى الأقل بينها وبين المعاني اللغوية. على الأقل يقول بينها وبين المعاني اللغوية. على كلمة بينها وبين والواو سقطت في الطباعة واستمر سقوطها. أنه إيش المناسبة بين المعاني اللغوية؟ العبارة هكذا غير سليمة. العبارة هو المعنى واضح معروف يعني المعنى لكن العبارة المعنى غير العبارة غير سليمة ينبغي أن تصحح. إذا سواء كانت هناك مناسبة بين المعاني اللغوية والشرعية هكذا يعني كما قلنا الصلاة فيها المناسبة الكلية والبعضية أنه أطلق البعض وأراد الكل أطلق الصلاة بمعنى الدعاء فهناك المناسبة إذا مجاز مرسل. كذلك الحال في موضوع الصيام في موضوع الزكاة هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أو لم تكن هناك مناسبة. الشرع استعمل كلمة يستعمل العرب في معنى جديد وليس بينه وبين المعنى القديم أدنى مناسبة ليس هناك مناسبة. يعني لماذا؟ لأنهم كما قلنا المعتزلة يجعلون هذا وضعاً جديداً بخلاف القول الجمهور كما ذكرنا. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول الشارع اخترع معاني لم تكن معروفة عند العرب وهذه المعاني لا بد من معرفتها للمخاطبين لأن الحاجة ماسة إليها وطريق المعرفة إنما هو الألفاظ المفيدة لهذه المعاني وبذلك يكون الشارع قد استعمل الألفاظ في معان لم تضعها العرب لها ولا معنى للحقيقة الشرعية إلا هذا فكانت الحقيقة الشرعية موجودة وهو ما ندعيه. عندي مثلا لم عندي في معاني لم تضعها العرب لها لا هي لابد منها نعم لابد من لم ما عندك لم انت موجوده هي فوق البدايه لم تكن معروفه عند العرب لا لابد منها لابد. انت عندك ولا؟ تمام لا بد منها. إذن وبذلك يكون الشارع قد استعمل الألفاظ في معان لم تضعها العرب لها وهذا هو أنه ولا معنى للحقيقة الشرعية إلا هذا أن الشارع استعمل الألفاظ في معان لم تضعها العرب لها في معان جديدة وضعا مستقلا عن المعاني التي كان يستعمل العرب الألفاظ لها. فيا ترى هذا الوضع ربما يكون هناك مناسبة وربما لا يكون هناك مناسبة. ونوقش هذا بأن معرفة هذه المعاني لا تتوقف على معرفتها بألفاظ توضع لها ابتداء لجواز أن تكون المعرفة بواسطة ألفاظ تفيدها لوجود مناسبة بين هذه المعاني والمعاني اللغوية. شوف لاحظ المناسبة بين هذه المعاني والمعاني اللغوية التي وضعت لها هذه الألفاظ، فتكون مجازة باعتبار الأصل، فإذا شاع استعمالها في لسان الشرع كانت حقيقة شرعية. هذا الذي قلناه من قبل، إن الحقيقة اللغوية هي الأصل، وإذا أردنا إنه في تعريف الحقيقة أنه اللفظ الذي استعمل فيما وضع له، إن أردنا كلمة بكلمة وضع، ذكرنا هذا من قبل، إن أردنا بكلمة وضع يعني استعمال اللفظ بإزاء المعنى، فليس هناك حقيقة إلا اللغوية، إزاء المعنى الذي وضع له. ولكن إذا أردنا بما بوضع ما هو أعم من ذلك، بما يشمل الوضع بهذا المعنى وما يشمل الوضع بمعنى كثرة وغلبة الاستعمال، بحيث إذا أطلق اللفظ تبادر الذهن، تبادر المعنى إلى الذهن، فيكون حينئذ الحقيقة منقسمة إلى لغوية عرفية عامة وخاصة وشرعية. فإذن فيكفي، قال يعني معرفة هذه المعاني لا تتوقف على ألفاظ توضع لها ابتداء، لا ما يشترط كما تقولون يا أيها المعتزلة. معرفة هذه المعاني يمكن أن يكون من خلال المرور بمرحلة المجاز ثم تناسي هذا المجاز والصيرورة إلى الحقائق الشرعية الخاصة. إذن لجواز يمكن، يعني لا يتوقف على ما ذكرتم. لماذا؟ قال لجواز أن تكون المعرفة بواسطة ألفاظ تفيد لوجود مناسبة، يعني بواسطة مرور بمرحلة المجاز من خلال المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فتكون مجازا باعتبار الأصل، ثم يشيع استعماله حتى يتناسى هذا الأصل المجازي، فإذا شاع استعمالها في لسان الشرع كانت حقيقة شرعية. الدليل الثاني من أدلة المعتزلة أن الإيمان في الشرع قد استعمل في فعل الواجبات، وهذا المعنى لم تضعه العرب له أو لها إشو له له تمام إيه لم تضعه العرب له للمعنى يعني طيب وهذا المعنى لم تضعه العرب له لم تضع اللفظ الإيمان له للمعنى تمام ماشي يعني كلام سليم، بل وضعته للتصديق، وبذلك يكون لفظ الإيمان حقيقة شرعية، لأن الشارع قد استعمله في غير ما وضع له لغة، فتكون الحقيقة الشرعية موجودة، وهو ما ندعي. الإيمان عندنا التصديق بما علم مجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة. طيب الإيمان عند المعتزلة هو فعل الواجبات، الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان، لذلك من ارتكب الكبائر أو ترك الفرائض فليس بمؤمن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين من حيث الاسم، لكن مصيره النار خالدا مخلدا، فهو الخلاف فقط في التسمية يعني، لكن الحكم مآل قولهم يعني نفسه مآل قول الخوارج. طيب إذن نعم لا الإيمان هو فعل الواجبات، ليس الإيمان هو التصديق، أمر اعتقادي يقوم بالقلب. نعم والأعمال يعني شروط مكملة، أو يعني ليس جزءا من حقيقة الإيمان، الأعمال عندنا ليس جزءا منه، وفسر إيمانه بالتصديق والنطق في نعم بس الاثنين نفس الشيء عندهم، يعني هم أيضا عندهم إيمان تصديق طبعا لابد من التصديق هذا طبعا، لكن ليس الإيمان والتصديق فقط عندهم، الإيمان عندهم هو العمل مع التصديق. طيب يعني هو أصلا فعل الواجبات لا يسمى فعلا لها إلا إذا كان عن تصديق، لكن الأساس هو الدال على أنه مؤمن فعل الواجبات، إذا كان مجرد إذا قام في قلبه مجرد التصديق من غير فعل للواجبات فليس بمؤمن عندهم. إذن هذا المعنى لم تضعه العرب للإيمان، العرب وضعوا وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا، وضعه العرب للتصديق. قال أما أن الإيمان، الآن سيستدل على كلامهم يعني سيورد أدلتهم على ما ادعوه، ادعوا أن الإيمان فعل الواجبات. أما أن الإيمان في الشرع فعل الواجبات فدليله أن فعل الواجبات هو الدين، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك يعني العائد إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإخلاص العبادة أو الدين لله سبحانه وتعالى، وذلك دين القيمة. إذن فالدين هو فعل هذه الواجبات التي سبق ذكرها وأمثالها. فإن الله تعالى أخبر عن كل ما تقدم بأنه دين القيمة، والمراد بالقيمة الطائفة المستقيمة. يعني هذا من الأخطاء الشائعة استعمال القيم بمعنى ذات القيمة، إنما القيمة المستقيمة. وذلك دين القيمة يعني دين الملة أو الطائفة المستقيمة. إذن أي الطائفة، بأنه دين القيمة أي الطائفة المستقيمة، وهم الرسل عليهم السلام. واسم الإشارة ذلك، وإن كان مفردا باعتبار لفظه لكنه مؤول بالمذكور وهو يشمل المتعدد. نعم، مفردا باعتبار ذلك، ذلك هذا ذلك اسم الإشارة للمفرد. إيش عندك؟ لا لا، وإن كان مفردا باعتبار لفظه لكنه مؤول بالمذكور، يعني وذلك المذكور، لأنه يعني لو كان مثنى عاد يقول ذلكما مثلا، وكان جمع ذلكم أو جمع إناث ذلكنا، فهو قال وذلك يعني وذلك إذا مفرد. قال لا، هذا كثيرا ما يستعمل العرب ذلك المفرد، لفظ مفرد ولكن يكون معناه ذلك يعني المذكور، وهذا المذكور متعدد، في يعني يكون في المعنى متعددا. إذن لكنه مؤول بالمذكور، ذلك المذكور يعني، والمذكور دين القيمة، وهذا المذكور متعدد وهو يشمل المتعدد. والدين هو الإسلام لقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الإيمان. قوله تعالى فأخرجنا. والله هذا الكلام صح. أنا ما عندي هذا الكلام صحيح، لأنه أنا حتى توقفت فيه، قلت إيش هذا الكلام، وهو حتى في الكتب مذكور كذلك. عندك قلم؟ طيب، والدين هو الإسلام. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. تمام، والإسلام هو الإيمان. قوله تعالى والإسلام هو الإيمان. نعم. إذن هذا الدليل مكون من ثلاث مراحل، يعني هذا دليل قياس مركب. الدين هو فعل الواجبات، والدين هو أو هكذا فعل الواجبات هو الدين، والدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان. فينتج على هذا دليل قياس مركب، فينتج عن ذلك أن فعل الواجبات هي أو هو الإيمان. إذن والدين هو الإسلام لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، واضح. والإسلام هو الإيمان لقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلو لم يكن الإسلام هو الإيمان لما صح استثناء المسلم من المؤمن استثناء متصلا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن الاستثناء المتصل هو إخراج ما كان داخلا في الكلام السابق غير المنقطع. قام القوم إلا حمارا أعزكم الله، فهذا منقطع، لكن قام القوم إلا زيدا هذا متصل. حتى لو قلت ما قام إلا زيد هذا في الأخير متصل. إذن لأن الاستثناء المتصل هو إخراج ما كان داخلا في الكلام السابق، فلما استثنى المسلم من المؤمن استثناء متصلا علم من ذلك أن الإسلام لا يغاير الإيمان، وبذلك تكون النتيجة أن الإيمان فعل الواجبات، وبذلك يتم ما ندعيه. نوقش هذا الدليل بمنع نمنع أن الإسلام هو الإيمان شرعا، لأن الإسلام هو الانقياد الظاهري بواسطة الأعمال. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتب، الحديث جبريل المشهور. ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة. إذن الإسلام هو الانقياد، الإسلام أسلم انقاد، الانقياد الظاهري بواسطة الأعمال. والإيمان شرعا هو التصديق بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، ومما يدل على مغايرتهما شرعا. إذن هناك فرق بين معنى الإيمان والإسلام. معنى الإسلام ينظر فيه إلى الأعمال، والإيمان ينظر فيه إلى التصديق القلبي. ومما يدل على مغايرتهما شرعا قوله تعالى في شأن الأعراب المنافقين حينما قالوا إنهم آمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. ولو كان معناهما واحدا لكان ذلك تناقضا. هذه الآية حقيقة يعني واضحة صريحة في تغاير معنى الإسلام والإيمان، هذا يعني واضح جدا. قال وصحة استثناء المسلم من المؤمن. طيب ما الجواب إذا كان الإسلام غير الإيمان؟ فكيف صح استثناء المسلم من المؤمن؟ قال لا تستلزم هذه الصحة، الاستثناء متصل وصحيح، لكن لا تستلزم اتحاد الإسلام والإيمان في المعنى أن يكون مدلول الإيمان هو نفس مدلول الإسلام، لا، لأن صحة الاستثناء تتوقف على صدق المستثنى منه على المستثنى فقط دون اتحادهما. يعني يكفي الصدق في يكفي التطابق، أو يعني يكفي أن يكون هناك توافق أو تلاق في ما صدق، وإن لم يكن هناك اتحاد في المفهوم، لا يشترط الاتحاد في المفهوم، يكفي أن يكون هناك توافق أو يعني تلاق أو تطابق في ما صدق. قال لأن صحة الاستثناء تتوقف على صدق يصدق المستثنى منه على المستثنى فقط دون اتحادهما، وإن لم يكن المعنى واحدا لكن يصدق هذا على هذا. الصدق هذا أعم من أن يكون المعنى واحدا. الصدق قد يكون يعني من قبيل العموم والخصوص، قد يكون من قبيل اتحاد ما صدق مع اختلاف. يعني مثلا الضاحك والمتعجب، أو الضاحك والناطق، الضاحك والناطق معناهما مختلف، ولكن يعني الفرد الذي يصدقان عليه متحد وهو الإنسان. فإذا يكفي يعني أن تستثني أحدهما من الآخر لا لأن معناهما متحد، ولكن لأن الفرد الذي يصدق عليهما معنى يصدق عليه معناهما، أو الذي يقع عليه معنى يتحقق فيه معناهما واحد. مثلا مع أنه القوم غير معناه غير الضاحك، قام الطلاب إلا مثلا إلا الضاحك، يعني ممكن الطالب معناه غير معنى الضاحك من حيث المعنى، لكن يصدق أن الطالب قد يضحك أحيانا أو أن من شأنه الضحك، فيصدق عليه حينئذ أنه يعني من جملة الطلاب فيصح استثناؤه منه. إذن ألا ترى أنك تقول ملكت الحيوانات، وهكذا ولا كيف عندكم؟ إلا العبيد. نعم، ويكون الاستثناء صحيحا، مع أنه العبيد غير الحيوان، العبد يعني إنسان غير الحيوان، غير الغزال، غير الخروف، غير إلى آخره. إذن تقول ملكت الحيوانات إلا العبيد، ويكون الاستثناء صحيحا، ومع ذلك ممكن الحيوان اللي هو الحيوان العام، فالعبيد غير الحيوانات قطعا، لأن الأخص غير الأعم، ومع ذلك صح الاستثناء لصدق الإنسان حيوان، لأن الإنسان في الأخير حيوان. نعم، تقول من الحيوان غير العبد قطعا، لأن العام ومع ذلك فقد استثنى أو استثني منه لصدق الحيوان عليه، حيوان لأن الإنسان في الأخير حيوان، لكنه حيوان من نوع خاص، يعني حيوان ناطق. طيب، إذن فالمعنى متغاير، استثناؤه منه لا يدل على أنه هو هو، لا، بل يدل على أنه يصدق عليه. إذا علمت ذلك فنقول الصدق حاصل في المؤمن مع المسلم، لأن شرط طيب هو ذكر هذا، نعم، خلنا نقرأ عبارة الشيخ. قال والمستثنى منه في الآية يصدق بصدق المستثنى، لأن الإيمان شرط في صحة اعتبار الإسلام، وكلما وجد المشروط وجد شرطه، كلما وجد الإسلام وجد الإيمان، فكلما وجد الإسلام المعتبر يوجد الإيمان، ومن هنا أو من هذا صح استثناء المسلم من المؤمن. هو يعني هذا أمر، وهنا أشار إليه، فرق بين مفهوم وحقيقة الإسلام والإيمان، وبين المسلم والمؤمن. المسلم والمؤمن شيء، والإسلام والإيمان شيء آخر. الإسلام والإيمان متغايران، لكن المسلم الناجي الحقيقي، المسلم الذي قام به الإسلام المعتبر، هو مؤمن. والمؤمن الذي قام به الإيمان المعتبر الذي ينجو به يوم القيامة هو مسلم، إلا في حالة معينة يعني، لكن في العموم يعني فهناك فرق في تغاير مفهوم الإسلام والإيمان، وفي المؤمن والمسلم. قال اقرأ لكم كلام الشيخ الإمام الإسنوي، قال إذا علمت ذلك فنقول الصدق حاصل في المؤمن مع المسلم، لأن شرط صحة الإسلام وهو العمل الظاهر، والإسلام هو العمل الظاهر كالصلاة وغيرها، شرط صحته وقبوله حتى يكون حتى تكون قد صليت، لا بد أن يكون ذلك عن نية، والنية شرطها الإيمان، لا تكون إلا من مسلم من مؤمن. إذن لأن النية أمر قلبي. قال إذن شرط صحة الإسلام وهو العمل الظاهر كالصلاة وغيرها وجود الإيمان، وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما صدق المشروط صدق الشرط، فكلما صدق المسلم صدق المؤمن، ولا ينعكس، ممكن يكون مؤمن وما يكون مسلم، يعني في حالة ما إذا آمن ومنعه مانع من النطق بالشهادتين، كما لو مرض فما يعني من غير إباء، منعه مانع من غير إباء، أما إذا أبى هذا ليس بمؤمن ولا مسلم. يعني الآن ما نريد ندقق كثيرا في الكلام. إذن وكلما صدق المشروط صدق الشرط، فكلما صدق المسلم صدق المؤمن، ولا ينعكس. بدليل من كان مصدقا تاركا للأفعال، فلما ثبت صدق المؤمن على المسلم صح الاستثناء، ولا يلزم من كون المسلم مؤمنا أن يكون الإسلام هو الإيمان. مثل ما قلنا، لا يلزم من كون الضاحك ناطقا، من كون الضاحك هو نفسه هو الناطق، الضاحك هو نفسه اللي هو أنا وأنت هذا الإنسان، لا يلزم أن يكون معنى الضحك هو نفس معنى النطق. فإن هو جاب الشيخ، وإن الكاتب ضاحك والكتابة غير الضحك، ما يوجد غير الإنسان يكتب من الحيوانات. والنزاع إنما هو في الثاني، أي في الإسلام مع الإيمان، لا في المسلم مع المؤمن. قال: وفي الجواب نظر. الشيخ الإسلام يقول: لأنه يلزم من كون التصديق شرطا لصحة الإسلام أن ينتفي الإسلام عند انتفائه وهو غير منتف، لقوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأكثر هذه الأجوبة المذكورة في الكتاب لا، وطبعا في هذا النظر الذي أبداه يعني هناك أجوبة عليه. على كل حال ما نريد الخوض أكثر من ذلك في المسألة، فإن هذا كاف لنا. يعني الخلاصة والحاصل أن الاستثناء لا يتوقف على كون الإسلام عين الإيمان، لا يتوقف. قال قرأت شفنا من الآية هذه تفسير الآية يعني عن الاستثناء، يعني إن نقلت كما قلنا في العربية أن المسلمين باعتبار أن ظاهرة الإسلام أن كان المسلمة ظاهرة، فنظر إلى تحقق الإيمان فيه من خلال أفعالهم الظاهرة. جميل جميل، الله يفتح عليك. نعم نعم، جميل جميل. طيب، إذن المستثنى منه في الآية يصدق بصدق المستثنى، لأن الإيمان شرط في صحة اعتبار الإسلام، وكلما وجد المشروط الذي هو الإسلام وجد شرطه، فكلما وجد إسلام المعتبر يوجد الإيمان. ومن هذا أو من هنا، إيش عندكم؟ من هذا لازم من هنا، يعني عادة صح استثناء المسلم من المؤمن. وقد يقال إن قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ينافي ما تقولون، لأنه أثبت الإسلام لهم ومع ذلك لم يثبت الإيمان لأنه نفاه عنهم، فلو ثبت مع الإسلام لكان تناقضا. فيقال جوابا عن ذلك إن الإسلام الذي ثبت لهم إسلام غير معتبر. هذا يعني الجواب عن ما ذكره الإمام الإسنوي، ولذلك لم يتحقق معه الإيمان. أنتوا أسلمتوا بالظاهر في اللسان لكن إسلام غير معتبر. ونحن نقول متى تحقق الإسلام المعتبر؟ وأي إسلام؟ ممكن يكون منافق، في يعني المنافق عند الله منافق، بالنسبة إلينا هو في الظاهر مسلم. إذن متى تحقق الإسلام المعتبر؟ تحقق الإيمان معه، فلم يكن هناك تناف بين ما نقول وما أثبتته الآية. القول الثالث وهو للبيضاوي: الألفاظ الشرعية مستعملة في معانيها الشرعية لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية، ولم توضع لها ابتداء فهي مجازات باعتبار اللغة، ولما كثر استعمالها شرعا في هذه المعاني كانت حقائق شرعية. واختار هذا الرأي إمام الحرمين والإمام الرازي. هو المختار القول الثالث وهو المختار البيضاوي. جميل والله جميل. هو ليس هو قول البيضاوي. نعم وهو المختار للبيضاوي. جميل. ممكن يعني وهو للبيضاوي باعتبار أنه هو الذي ذكره يعني هنا في الكتاب وكذا، لكن المختار أجمل. نعم. وقد استدل، وهذا ليس هو بس فقط يعني قول البيضاوي وقول، هذا قول الجمهور يعني في الحقيقة قوله الأكثر. قال: وقد استدل البيضاوي لهذا الرأي بأنه لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في المعاني الشرعية ابتداء من غير مناسبة لم تكن عربية، لأن العرب لم تضعها لهذه المعاني المستعملة فلا تكون حقيقة، كما لم تكن مجازا لعدم المناسبة، هي ليست حقيقة باتفاق. لأن لم تضع العرب هذه الألفاظ لهذه المعاني. طب فلتكن مجازا؟ قال لا، لأنه استعملت من غير مناسبة، وضعت ابتداء لهذه المعاني. لو كان الأمر كذلك أنها وضعت، لو فرضنا أنها وضعت ابتداء لهذه المعاني الشرعية من غير نظر للمناسبة، فإذا فلا تكون مجازا. واللغة العربية إما حقيقة أو مجاز. ولو كانت هذه الألفاظ غير عربية، يعني فلما انتفى كونها حقيقة وانتفى كونها مجازا بناء على هذا، فإذا ليست، وهي مستعملة. يعني أما قبل الاستعمال ممكن أن تكون اللفظ ليس بحقيقة ولا مجاز، لكن بعد الاستعمال لابد أن يكون إما حقيقة أو مجازا، لا يخرج عنهما. ولو كانت هذه الألفاظ غير عربية لكان القرآن غير عربي لوقوعها فيه. لكن القرآن عربي كله، لكن القرآن كله عربي لقوله أو تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فبطل أن تكون هذه الألفاظ غير عربية، وثبت ما ندعيه وهو أنها مستعملة في المعاني الشرعية لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية. وشرحنا هذا وعكس التدين على يعني هذا الذي ذكرناه، أنه هو لابد أن تكون في الأصل مجازات نقلت عن معناها الأصلي إلى معناها الشرعي لمناسبته بين المعنى الأصلي والمعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وثم تنوسيت هذه المناسبة وهذا النقل وهذا المجاز حتى صارت حقائق شرعية لا يلتفت ذهن المسلم المخاطب بهذه الألفاظ إلى المجاز، ولا تحتاج إلى أصلا إلى قرينة. نوقش هذا الدليل من قبل المعتزلة. سيأتي معنا الفرق بين المجاز والنقل، أن النقل ينسخ المعنى الأول، لذلك المجاز أولى من النقل، إنه ليس فيه نسخ للمعنى الأول، ما يزال المعنى الأول هو الأصل في الاستعمال، والمعنى المجازي هو الثاني. بينما في النقل لا، خلاص انتهى، نسخ، تنوسي، بطل، يعني مو بطل أو يعني نسخ، زال المعنى الأول المجازي الحقيقي، وصار المعنى المجازي هو الحقيقة، هو الذي يتبادر يعني فهمه إلى الذهن عند الإطلاق، ولا يحتاج إلى قرينة. أولى من حمله على النقل. نعم سيأتي معنا. نعم. إذن فبطل ونوقش هذا الدليل من قبل المعتزلة، أولا بمنع الملازمة، قالوا نمنع الملازمة لجواز أن تكون مستعملة ابتداء. يعني إيش الملازمة؟ لو كانت هذه الألفاظ مستعملة ابتداء في المعاني الشرعية من غير مناسبة لم تكن عربية. هذه يلزم من استعمالها في المعاني الشرعية ابتداء عدم عربيتها. قالوا نمنع هذا التلازم بين اللازم، نمنع هذا التلازم لجواز أن تكون مستعملة ابتداء في المعاني الشرعية وتكون يعني مع ذا وتكون مع ذلك عربية، لأنه يكتفى في كونها عربية باستعمال العرب لها، يعني إعادة لمذهب وأدلة المعتزلة وأجوبتهم باستعمال العرب لها في الجملة، فحيث استعمل العرب قبل ذلك في المعاني اللغوية كانت عربية. أجاب البيضاوي عن ذلك بأن نسبة اللغات إلى أصحابها إنما هو بطريق وضعهم الألفاظ للمعاني التي تستعمل فيها تلك الألفاظ، وليس لمجرد الاستعمال فقط. ما حينما تقول هذه لغة العرب، يعني أن هذه الألفاظ قد وضعها العرب لتلك المعاني، لا لأن العرب استعملوا هذه الألفاظ وأنت تأتي فتستعملها في معنى آخر ثم تقول إن هذه لغة عربية. أقول لا، العرب متى يطلق على الكلام أنه عربي؟ إذا استعمل في المعنى الذي وضعه العرب له، حينئذ تنسب اللغة إلى أصحابها. أما إذا أخذت، يعني مثلا الآن نأتي بالألفاظ الإنجليزية ونستعملها في معاني نضعها لها غير المعاني التي يريدها الإنجليز، ما يصح هذا، فليست فلا تسمى لغة إنجليزية حينئذ. وإن كان إذن ف إنما هو بطريق وضعه من الألفاظ للمعاني التي استعمل في تلك الألفاظ وليس لمجرد الاستعمال فقط وإن كان الوضع لغيرهم. فلا يقال هذا اللفظ عربي إلا حيث ثبت عن العرب وضعهم له لمعناه، ولا يقال فارسي إلا حيث ثبت عن الفرس وضعهم هذا اللفظ لهذا المعنى. إذن فليس تخصيص الألفاظ بكونها عربية مثلا حكما حاصلا لذات الألفاظ من حيث هي، لا، بل بحسب دلالتها على المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ، بحسب دلالتها على المعنى الذي وضعه العرب له. رد هذا الجواب الذي أجاب به البيضاوي رد من قبل المعتزلة بأن اللفظ لا يخرج عن كوني عربيا باستعمال في معنى آخر غير ما وضعته العرب، كما أن اللفظ لا يخرج عن الأعجمية باستعمال غيرهم له في معنى غير معناه الذي وضعوه له. وأكبر دليل على ذلك أن النحويين منعوا إبراهيم من الصرف للعلمية والعجمة فلم يخرج عن كونه أعجميا باستعمال العرب له في معنى غير المعنى الذي وضع له أولا. تمام. إذن لم يخرج عن كونه أعجميا باستعمال العرب له في معنى غير مثل معنى قالون. قالون في الأصل صفة هو اللي هو الجيد، ثم صار علما لتلميذ نافع هو عيسى، اسمه عيسى، هو عربي ولا بربري؟ بربري أظنه، بربري. قالون عيسى يعني. مهم يعني أيا كان أصله، يعني إذن هو له اسم، وإنما يعني قال أنت قالون، أنت جيد، فدرجت عليه الكلمة وغلبت عليه حتى تنوسي اسمه الأصلي. عيسى ابن مينا، إذا غير عربي بعفو بربري. هون يعني الشيخ الإسنوي يقول وفيما قاله نظر، بل الحق أن العربية لا يخرج عن عربيته باستعماله في معنى آخر. الشيخ البخيت يقول هو كما قال، والحق أيضا أن اشتمال القرآن على مثل إبراهيم ما هو عجمي ولم يخرج باستعمال العربي عن عجميته لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، لأن كل ما في القرآن من الألفاظ المحكية هي من القرآن بحكايتها من قبل الله تعالى، وإن كان المحكي ليس عربيا، يعني حينما يحكي لنا الله سبحانه وتعالى ما كان بين في ما قاله فرعون هذا ليس عربيا. ألا ترى أن كل ما اجتمع عليه القرآن كلام الله، وإن كان بعض ما يحكيه القرآن كلام موسى عليه السلام تارة وكلام فرعون تارة وكلام غيرهما، وهكذا، على أن هذه المناقشات لا فائدة فيها، لأنه لا خلاف لأحد في أن المعاني التي أرادها الشارع من ألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث واشتهرت حتى صارت تفهم من تلك الألفاظ لا يجوز حمل تلك الألفاظ على غيرها، ويستوي بعد ذلك في أخذ الأحكام منها أنها مجازات اشتهرت حتى صارت حقائق، أو أن الشارع وضعها ابتداء على كلام المعتزلة، فإن هذا الخلاف لا يكون له ثمرة أصلا. مع أنه هذه مسألة يعني قل ما حررها تحريرا وافيا كما بين ذلك الإمام الزركشي في البحر المحيط، يعني قال هذه المسائل التي لم يحكم وضعها فحاول أن يحكم يعني الكلام عنها. على كل حال، إذن يعني ويدل على هذا أن الأعجمية، طيب هنا يعني قال إذن فيما يدل على هذا أن الأعجمية كإبراهيم لا يخرج عن العجمة باستعمال العرب له في معنى آخر كما صرح به النحاة، ولهذا منعوا صرفه، وهذا إذا قلنا إن اللغات اصطلاحية، فإن قلنا توقيفية ففي الحكم بتخصيص البعض بالعربي بحيث بحث بحث ففي الحكم تخصيص البعض بالعربي بحث يتقوى به جواب المصنف. على كل حال نحن قال وثانيا إذن هذا نوقش الدليل أو من قبل المعتزلة أولا بمنع الملازمة وثانيا بتسليم أن يكون استعمال الشرع لهذه الألفاظ ابتداء مخرجا لها عن كونها عربية ولكن نمنع أن يكون وقوعها في القرآن مخرجا له عن كونه عربيا لأنها ألفاظ قلائل والعبرة بالكثير الغالب والآيات التي ذكرت لا تدل على أنه عربي كله أو أنه كله عربي لأن القرآن حقيقة في الكل كما هو حقيقة في البعض فالقرآن يطلق على مجموعه كما يطلق على كل جزء منه كما يطلق القرآن على مجموعه أنه عربي يطلق على بعضه أيضا على كل جزء منه أنه عربي وأيضا يعني قالوا أن القصيدة يقال إنها قصيدة عربية مع وجود لفظتين أو ثلاثتين أو ستتين مثلا فارسية وجود ألفاظ فارسية أو ألفاظ رومية أو حبشية فوجود ألفاظ قليلة لا تخرج القصيدة عن كونها عربية ووجود بعض الألفاظ غير العربية في القرآن لا يخرج القرآن عن كونه عربيا فيصدق أنه عربي على الرغم من وجود هذه الألفاظ وأجاب البيضاوي بأن القرآن حقيقة في الكل فقط فإنه لو كان ليس حقيقة في البعض هذا إطلاق القرآن على بعضه إطلاق مجازي فإنه لو كان حقيقة في البعض كذلك لكان لفظ البعض في قولنا هذه السورة بعض القرآن لغوا لكونه غير مفيد لكن كونه غير مفيد باطل طيب إذا لكن كونه غير مفيد باطل فتعين أن يكون القرآن طبعا القرآن حقيقة في الكل ويطلق على البعض مجازا ما في إشكال لكن إطلاقه على البعض إطلاق مجازي وبذلك يبطل قولكم إن وقوع هذه الألفاظ في القرآن لا يخرجه عن كونه عربيا لا القرآن عربي ذا باب الكلية كل فرد كل جزء كل لفظة منه عربية كل حرف منه عربي لا يوجد فيه في مثلا ولا تي ولا الألفاظ هذه في اللغات الأخرى الحروف وما أكثرها لا يوجد أي حرف كل حروفه عربية وكل يعني في عربي من حيث الإفراد ومن حيث التركيب أبدا ليس عربيا من حيث التركيب هو عربي من حيث التركيب قطعا طيب من حيث الإفراد من حيث الألفاظ المفردة كذلك هو عربي على رأي الأكثر قال يعني كله عربي وقال بعض العلماء إن أغلبه إن أغلب ألفاظ المفردة عربية وبعض ألفاظه ليست عربية قال وثالثا بتسليمه إذن المعتزلة أجابوا عدة أجوبة ورتبها الشيخ رحمه الله إذن أجابوا أولا بمنع الملازمة أن تكون غير عربي قال بل هي عربية ثم قالوا يا سيدي نسلم لكم أنها ليست عربية ولكن ذلك لا يخرج القرآن عن كونه عربيا ثالثا نسلم أن يكون وقوع هذه الألفاظ في القرآن مخرجا له عن كونه عربيا لكن ذلك غير ممنوع وجوده في القرآن فقد وقع في القرآن ألفاظ هندية ورومانية وفارسية وحبشية نعم مثل المشكات وهي الكوة غير النافذة فإنها هندية القوة التي الحفرة التي تحفر في الحائط تجويف من غير أن يكون نافذا إلى الطرف الآخر، هذه اسمها مشكات، كمشكات فيها مصباح، إذا وضع المصباح فيها فإنه يكون يضيء الغرفة إضاءة قوية. إذن المشكاة هذه اللفظة هندية، والقسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم بمعنى الميزان فإنها رومية، والاستبرق استبرقين إيش على سرور متقابل، الاستبرق الدباج الغليظ، والسجيل حجارة من سجيل وهو الحجر المتخذ من الطين، فإنهما لفظان فارسيان. وأجاب، وطبعا الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر هذه المسألة، مسألة المعرب، وذكر أنه قد ألف فيها كتابا سماه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، وهذا الكتاب مطبوع. قال: اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه، أخذا بظاهر الآيات قرآنا عربيا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقوله فصلت آيات أعجمي وعربي. وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك، حتى يعني كانت له عبارة شديدة الإمام الشافعي رحمه الله، قال: وقد تكلم في العلم، وقد تكلم في القرآن في كتاب في أوائل رسالته، قال: وقد تكلم في القرآن من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة إن شاء الله تعالى. فقال قائل منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، يعني الإمام الشافعي قال يعني لو سكت كان أولى به، شوفوا شدد النكير. ثم قال: والله يغفر لنا ولهم، يعني ثم أطال استدلال في الرد، ثم قال: والله يغفر، يعني جعله كالذنب، أنه رأى أنه يضاد قوله تعالى قرآنا عربيا إن أنزلنا الآيات، وغير ذلك من الآيات التي نصت أن القرآن عربي. وقال ابن فارس: لو كان، وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم فيه غير العربي فقد أعظم القول أبو عبيدة، ومن زعم أن كذابا بالنبطية فقد أكبر القول، أو كذابا في سورة النبأ كذابا بالنبطية، أن هذه لغة النبط، قال: فقد أكبر القول. وقال ابن فارس: لو كان في من لغة غير العرب، في كتاب الصاحبي بن فارس، فكذلك تعرض للمسألة، قال: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها، عجزت العرب عن تياب القرآن لأنه جاء. طبعا هذا يعني استدلال ممكن رد عليه. وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك، إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. لأنه الإمام ابن الحاجة في المختصر قال يعني أثبت وقوع المعرب في القرآن ونقله عن ابن عباس ومجاهد، قال: والأكثرون على عدم وقوعه، ابن الحاجة. فهنا الرد أنه يعني لم ورد بأسانيد عنه، مع أنه هذه بلغة فارس كذا، هذه كذا يعني. فهو أورد هذا الإمام سيدنا عبد الله بن عباس وغيره من التابعين، أنه على سبيل أنها يعني كما هي موجودة عند العرب هي موجودة في اللغات الأخرى. قال: وقال الآخرون، وقال غيره إلى آخر كلام، يعني أنه هذه الألفاظ بعضهم يقول كلها عربية صرفة، بعضهم يقول إنها كانت في الأصل غير عربية، لكن العرب استعملوها وعربوها حتى صارت جزءا من لغتهم، صارت عربية. وبعضهم يقول لا، هذه كلها عربية أخذها غير العرب منهم ثم استعاد العرب إيش يعني عاريتهم التي استعارها منهم غيرهم. فلأن يعني العربية بعضهم يجعل العربية هي اللغة الأم، وبعضهم يقول إن عربية أوسع اللغات، كل هذه الألفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدا ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الأجلة. وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر، يقول حتى تنازع إليه أعرابيان في بئر كذا. قال الشافعي في الرسالة: لا يحيط باللغة إلا نبي. فهو ممكن يخفى على ابن عباس فيظنها مثلا رومية ولا هندية مع أنها عربية إلى آخره. قال يعني هون عزيزي بن عبد الملك أبو المعالي قال: أوسع اللغة العربية، وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا، ويجوز أن يكونوا سبقوا أو سبقوا لازم إلى هذه، ويجوز أن يكون سبقوا إلى هذه الألفاظ، يعني يجوز أن سبقوا ثم عرب العرب وصارت عربية، أو أنه هي عربية ثم استعار غير العرب منهم. وذهب آخرون إلى وقوعه فيه، وأجابوا عن قوله قرآن عربية بأن الكلمات اليسيرة بغير عربية لا تخرج عن كوني عربيا. نعم. وأجابوا أعجمي عربي أن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي، واستدلوا بأنه إبراهيم، لكن الجواب عن إبراهيم أن هذا أمر متفق عليه، الأعلام متفق على وقوعها في القرآن، إنها أعلام لابد أن تحكيها كما هي لا يمكن. ومع ذلك فإن العرب قد تصرفوا في هذه الأعلام يعني تصرفا ما تصرفا يسيرا، وغالبا ما يكون خصوصا يعني التصرف في غير الأعلام، الأعلام تصرف فيها يعني خلاف الأصل، أصل أن يحكى العلم كما هو، لكن مع ذلك ربما تصرف العرب في الأعلام الأعجمية حتى قالوا أعجمية فلعب بها كيف شئت، يعني بغدان وبغداد وبغداد وبغداد، يعني فيها لغات كثيرة كلها، قال أعجمية. كان الشيخ يحكي لنا عن الشيخ صالح الجعفري كان يسمي جلدة مائير دد مائير، يقولون ما لنا جلدة، يقولون أعجمية العب بها كيف شئت. يعني الشيخ صالح كان من علماء الأزهر، كان عالم أزهري متين. يعني الشيخ يعني السيوط يقول: وأقوى ما رأيت للوقوع وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل، قال: في القرآن من كل لسان، يعني هذه مزية يعني يجعلها مزية للقرآن. وروي مثل عن سعيد بن جبير ووهبي ابن منبه، إنه يعني في هذه إشارة لأن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب. قال: ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك، هذا صاحب كتاب الذي نسب الفوائد المشوقة لابن القيم ثم تبين أنه لابن النقيب، فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين، إلى آخر كلامي. طيب، والإمام السيوطي رحمه الله أورد في الإتقان الألفاظ التي قيل إنها غير عربية، طبعا بعض الألفاظ مختلف فيها، لي بعضها مسلم يعني أو الأكثر على أنها، قال يعني فهذا بعد ما ذكر يعني ألفاظ ما يعني قال: فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة بعد الفحص الشديد سنين ولم تجتمع قبله في كتاب قبل هذا. وقد نظم القاضي تاج الدين ابن السبكي منها 27 لفظا في أبيات، ذيل عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر بأبيات فيها 24 لفظا، وذيلت عليها بالباقي وهو 60، فتمت أكثر من 100 لفظة يعني غير عربية أو معربة، خلنا نقول معربة. وقال ابن السبكي: السلسبيل وطاها كورت بيع إلى آخره. وقال ابن حجر كذا، وقلت يعني أبيات ذكرها من أحب أن يرجع إليها. فإذن هذا ما يتعلق ببحث المعرب. قال: وأجاب البيضاوي عن ذلك بأن هذه ألفاظ عربية، هذه ألفاظ عربية وضعها العرب لمعانيها المذكورة، ولكن وضعهم لها وافق وضع غيرهم هذه الألفاظ لتلك المعاني، وتوافق الخواطر ليس مستبعدا. هذا جواب آخر غير ما ذكرناه نحن من قبل، هذا من قبيل توافق اللغات، توافق. وهناك ألفاظ متفق على مثل التنور، هذا متفق أن العرب وغير العرب كذا يستعملون التنور والفرس مثلا من باب التوافق، السكر مثلا شكر، ولا يعني أحيانا ممكن بعض الألفاظ يحصل فيها شيء من التحريف والتغيير بسبب كل طبيعة كل يعني لغة والحروف كذا. لا هذه طماطم ما أخوذها، هي غير عربية، غير عربية هذه أصلا. لا سمعت الله شعرت قبل حمد أنهم أخذنا من هذه طماطم عربية. ممكن نعم الله أعلم. طيب على كل حال، إذا توافق الخواطر ليس مستبعدا، فقد توافقت اللغات في الصابون للمادة معروفة والتنور لمعناه المعروف. وأجاب غير البيضاوي بأن الألفاظ المذكورة كالمشكات وما معها خرجت عن العربية لدليل اقتضى خروجها، يعني سلم القائلون بوقوع المعرب، قالوا ألفاظ غير عربية إيش المشكلة، لدليل اقتضى خروجها. يعني قالوا أنه لا إشكال، دعونا نسلم أن في القرآن ألفاظا غير عربية، ولكن هذا لا يكر على الألفاظ الشرعية بالمعنى الذي يريدون إثباته به. قال لماذا؟ لأن هذه الألفاظ المشكاة والاستبرق والسجيل جاء الدليل الدال على كونها غير عربية، لكن ما الدليل الدال على كون الصلاة غير عربية؟ ما في. قال لكن غير من الألفاظ كالصلاة والحج والصوم والزكاة لم يوجد ما يخرجه عن كونه عربيا، فبقي على العربية، لأن الأصل في القرآن أن يكون عربيا كله إلا ما خرج بالدليل. نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.